سورة آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. فسورة نفع عمران سيسمى الربين ذحنين يتشور ذي الحنان. ألف لام ميم أرب لشوي ضمن التان ذرحي إفدغ في كل شيء النزلت في اللكثة كتاب سلحق قثوك الدين اللان يعدني في كتابين ينزلت التوراة في الإنجيل أقبل ذو الهيم الدن ينزلت القرآن فرقا يل الحق يكذ البطل وإذا كنني كفرا سليه الدين جل ربي ورسن العتاب ذا معور رب ريسي وغلفران يسلم كلا ديار الصار. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ربي خلوه يفير فلاس ذي القعانة ذي الجنية هذا نتكون تصورا إذا عبض مخي يبغى ولشوى يضيف يشبان نتولي توا غلابرا يشني ضرب الرمور. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله، وما يعلم تاويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الباب. نتيدي نزل في الله الكتاب التي تذيس خلان الله يثبنت تيدك في جبن الكتاب تيظفر المعنى نسد وإذا كني ميمال ولو ننسن غير بطل اتبعا في ذكا إمي ثفر المعنى نسد أبغانا الخلق نشوال كثنا مكاث تفسرا أما كن أبغانا ثنيا ورياريم حدا فسريس إقصحان حشا ربيا إقاث يغرانك نلاق أقرنس يكنو من يس غربة النغيد يساع ذو حذقنا لدي مكثين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. أبا فنغرس ملاي ولو ننغ البطر بعد ما غدم رضا بريض افكاد صغورك الرحمن اذ كتشي دي تسكن طاش أبا فنغ ذي كتشينين اراد دي جمعا مدا اغر وسيه وذي اللي شك رب ريت خلف الوعد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وإذا كنين كفرا وثنين في عدق الشماء الشين سند الدريان سن ذي العثاف من ربي أذوذي ذي سرغو تمس أكن تضرد الفرعون أذوذي اللان قبل سن سكد فن اللي يثنى ذن فن ربي عقفي ثن ربي العقفي سوار إن سنوذي خفرا أما تستواغر فم أغث مستر كن جمعا أذي يرسون هجان قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين والله يويد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار يشغرون العالمان سلستر بوعام لارد يسترضع ثلاث تناغ أدبين بريضة الربية فيظنين ذي ستكفر تزرمت نسول من ون أكثر نسن مرثين يسقويت سن نصريس ربي وذكي قبغا وإن مراد العبرة يوذ ميصحو سكوذ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب يتوزين ديم الدن أذ حمرنين الشهوان ذي ثلاوين يكذ وراش ذي قنطر النسعيان مرض الذهب ذي الفطان ذي الخلق سوى علمان ذي المشي يكذ يهران وإن مرض تمتع ذي حياة الدنيثان ربي غورثين في فن شغرين النيل هان حزب قله نبئكم قله نبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت هذا النهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد إنس مكند خبرا سوين يفنونا يوذي في التاقذن أثفن غربة فنسان ذي الجن ثند رحون يسفن سدوة ثن لما ذي سرق قيمن تلاوين في زديانين ذي زيادة فرضا ربيا ربي زرد العباديس الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالسحار وذاك النسي قارن أباف النغق لغن من أعفو يغدنو في النغ من عغذي العثاف تمس يصبرين ذاتي ذات يكذو ذاك يتضوعا يكذو ذاك يتصدقا أذو ذاك يستغفرا ذي لوانين سحور شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب أثنى ربني شهدد ورشوي الضمن التسع أكن له الملايك ذو ذي سعان العلم يسبد العدل لكن يلاق ورشوي الضمن التسع نتري سواغ الأفران يسنى لضب الأمور وري اللي الدين مقبولا ورب حش الإسلام ورمخلف وذي يسعان الكتاب ألمي من بعد إذ يسرع المغرصا جرسا ذي التعدية مذوينك النفرا سلاية النار ربية ربي الحساب سيعجل. فإن حاجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن اسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. ما يلجد النكيد إن أسنقري فكير إيماني ويكو يا ربي أكنو ذكي سبعان إن أسنو ذكي سعان فكتبت وذور نغريا مثل غرم ذين سلمان ما يلقر ذين سلمان أهني الذين فنبريد ما يلو خرن روحا فالله كان حش الصواد أربي زرد العباديس. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وقذك نخفرا سلية النار ربيا نقن ربي يبلى الحق نقن وذك سمرا مدن سوين ينفعان فشيف سلعة القريح ذوذك مضاعان لعمل نسن ذي الدنيث أكن نلذي لخرث ورسعين واثنين صران. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وتضرض روي ذاك يسعى نحرش ذي الكتاب ما يلسه والنسان غال كتاب من الربيع التوراة أكن ذي يحكم جرسان ثرفة ذي سنة الزين أذروح نذج كل شيء وإن على خطر قرناس ثم السغد الصودراء حشه رب السن حسبا يغرثن ذي الدين نسان ويندقرن ذي الكتاب أم كرا صدروا يفسن إما كنثني نجمع أغروتي الهوي اللي الشك أتفسلوا فالجزاس كل ثروح سكرة خذم نهني ورسوى ضرمن. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إنس الله يون أو نمشن الحكم استكد سكن ذي يحكم وإنك نرث بغوض استكس ذوري حكم وإنك نرث بغوض تسعوز ذوينة بغيض تتذل ذوينة بغيض ذك فوشك إلا الخير أثن كل شيء تزمرضاش تستكشامض إذ غفاش تستكشامض أصغف ييض تستفوغ ذو الحيث ذو قيني لن ذو الميث تستفوغ ذو الميث ذو قيني لن ذو الحيث أثرز قضو الناس بغيض تستكلص بغير الحساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ورتقي من المؤمنين إمعاونا نسند الكفار وذججان المؤمنين ونريخذ منك وغرب بريس عشما حشمث قهمتا أربي حذرك القمانيس أو اندت السرفاوم غرب برث غرم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. إن سنمث تفرم أين لنقذ مرنوان أمث صهر متيد أثن ربي يعلم يس يعلم سويني لان ذك هنوان يكو ذرقعان ربي كل شيء يزمراش أسمر ثف كل ثرويح كثخذ من الخير يحذر ذوين سخذ من الشر أمر ثتفذ يري جرس من مشوار يبعاد ربي حذريكو نقمانيس أو أنت تسرفهم ربي صغيظ أنت العباديس. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن اسمت حمر مربين إلى قوني السبعم أكنكن حمر ربي أو نمحود نفنون ربنا عفو عطاش أنه يشرد الحنا إن ضعف ربي ذن فيه ما روح نزين سبعلول رب ريحم للكفار. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. رب ثني يختار آدم إذ نحيك دث إبراهيم دث عمران غفص خلقيث ذ الدية ويجد وان رب سلد كل شيء العلميش ويشعر حد فذل الديمية يستنى ثم الطفلين عمران أذا في وقري قنغاش معناه وعد سي ربي سوين الله نثعب بطيو أدل هذا العباداش قبري ثبثي وفي الليل كتبت سلطي كل شيء العلمي كل يسعي الحد. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يمكن نتي دسعا تنى يا سبب نو أثن تقيش تدسعير ربي يعلمي دسعا أخشيش ماشي ما تقشيش أخرس ما غاس مريم الرياض سدور عنياك ذي الدرية سفن تحافظ ذي الشيطان يتورجمن. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يقف رسبة بالسرع يا رب سيدك نلاق اجمعي زكريا كل مريخ شم غرس غل محرف ذي فغرس الرزق أسينا مريم أسينا مذكا واقيا أشتيني كدغور ربي يتف غرص الفاكية نشتوى دقو نبذو يتف الفاكية مو نبذو ودي شتوى يانا نتف دفي غالا تقول الكرامة أثنى ربي غير زقد وني يبغن بغير الحساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ذي النغيق عدي ذعا زكريا غرب بيس ين غرب بفكييد الصغر في الدرية صرحا اختيني صلب الدعاء سوى النجد الملايك امي قلان التايبد ذي المحرف لا يتظلى ربي يتبشيري كيد اس يحيى نستاذ يمن السوى الغربة دياس اتسييد نلقميش وليس عارن الشهوان ذنبي ذقوذي سرحان. قال ربي أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. إن يسأب بنو أمكرا تسع غقشيش نكقل ذين وسرغ فمطوثي وساعي قارث إن يسك جنين إخدم ربين فغا إن يسأب بنو أخميد العالم إن يسأل عالماك أرزم مرضرد هضرض حساس لشعري مدن المدن في التيام تذكر بابي شطاش سبح أصبحت مديث. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. مستنن الملائك أمريم مثلا ربي يختارك من جزكم يختاركم في الثلوين أدخلق ذك الملات وقيلان وقت إشكان وقيلان دوني كامل أمر يمتضعوا بافيم تسجد تركي عاش كمذوذي تركي عن. ذلك من باء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. والنذر خباري غافان ذا وحيك في دن وحا شرف اللي ظهر سن أم محمد مدهرن في صغار نسن أم بوي جمعان مريم شرف اللي ظهر سن إما كنت مخصما. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. مسنن الملائك أمريم أثن ربي إذ الشرك مد السوار الصغور اسمه المسيح عيسى اسم مريم يسعار قدر ذي الدنيث ذي الأخرث ذي قريبا أجن ديها ذي الغشين نتذ اللفا ذي الدوح ولا ذا اسم ريم غور نتذ قوي ذي صرحا. قالت ربي أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ثنى سبب نو أمك لا تسعو غقشيش نكيني ورزويجا إن يساكيك خلق ربنا ينك بغا مرمك قطع دي رمار أشيني ري أذي ري كن فيكون أشيستحفظ الكتبة أتسموسني ذي الفهمة ذي التوراة يكذ الإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. أسيدي شقع ذن فيه يثروان إسرائيل أسنيني أقري وشد غروان سلموا جزا بذنوان أقرد خلقا ذو كثير أين يتشافن رضيور هذا الصوت غادي سذي فيه لما نسرتنا الربية السحر وغادر غار ذو نيهركن البرس حقو ذو ذكي مثن لما نسرتنا الربية أو اندينا شث تشام شث فرمج خامن ون وانا يكذ العلمات يخنو مذي ثمنم ومصدقا لما بين يدي من توراه ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم أسوكي ذغدين اللان ذي التوراة قبر دساغ أو نسيح اللغشلان ذو قين ونسوى حرمان وشاك نس العالمان غربة فنون أقوذث ربنا نفضع فيه أثنى ربي ذبا فيه ولذكن وذبا فنون أعبثت ذو قيني إذا فريث النصوفا فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إمي حس عيسى ذيك سن اسرخ فري النيسن ويعونني ربي أن ناس يصحبينيش ذي معاون أن نكون ربي أنه من ربي غش هل باللي نقرغ ذي نسلمن أباف أن نقرغ نومن سوين كاقيد نزرغ نثبع النبي تجعل ضاء ذو قدر دي شهدا ذبرا ذكرتك يوذين أربي ذبرتك يوذين أربي يغرف أتك يوذين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. مشينا ربي عيسى أخريك قبض الروح ورين أكيد السرير أكيد كسغ ذا جديان ذو ذا كني خفرا أذو قموا ذا كثبعا سنو ذا كخفرا ألم ذي يوم الحساب ومن بعد دقر مغورين يرون كذا حكمة ذقين ثم خلفهم. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. مذوي ذاك النكفرا أثناء تسبغ سلع ثاب يعرن تصدي الدنيث أكن نراثي رخارث ورسعين واثنين صران مذوي ذاك النيومن ذير الصراح كان يخدمن أسنن فكرة جار يكمل ربو رحم الظالمين هاتا يعني الحقيقة أكسيد نحكم أمحمد ذي القرآن يوزن يكمل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين في مثال عيسى ورب غمر مثال أن أدم مثل يخرق ذقوك لمسينا إلي إمير نذيري كن فيكون أذوي ذي الحق غرب بيه هذا كده يخشم الشك ما يلوي ذكي جودلن بعد مكيدو ساثيذت إناس نيود نجمع الرون غذوي ذنوان أدنى النو الخراث النا أرنوث دي الخراث نوان أدنى النو غيمان النا أرنوث الديمان نوان أن تخشى عن ذعون ربذن على الكذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين أثنى ذو قيد الحق ذي الخفرة قين عيسى وريلي ويضم ربي ربي يسوى غرفران يسند يضب الرمور ما يلو خر روحا يكثن ربي يعلم يسوي ذاك يسفسد قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون إناسا آية الكتاب يوغر وول الحق يرغي ذو نثن سبد حشى ربنا عباد يوسن تسقم حد ذا شريك وري تسقم حد ذهنا ويظننك نثي عباد من غير بغي خرقا ما يلاو خرا روحا إنثاسا شهدت في الله نكونين أقراغ دين سلمان يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون هانتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون أي في الكتاب أي غار في الجدل ما في إبراهيم التوراة يكذ الإنجيل يكن من بعد يشد نزلن عني والفهم مرة التوراة نزلت في موسى الإنجيل نزلت في عيسى روح أثن في الجدل عفين كيف عرم غف التوراة في الإنجيل أي غار في الجدل غفين نرث عليم عن إبراهيم أثن ذربك علما ذهن ورن على مران ما كان إبراهيم يهودي ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين أري الله إبراهيم ذو ذين ذا مسيحين لكن مرغى التوحيد ذين سلم نسري الليل ذو قد شيق من شريك اقرب غير إبراهيم ذو ذكي في سبعا ديغ النبياقي محمد ذو ذكي يمن اليذس أربا صار المؤمنين ود الطائفة من أهل الكتاب ليضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون تفغيو السترفاث ذو ذي سعن الكتاب أكون السين فني وبريد السن فن ذي من نسن نهني وروكين لا أو ذي سعن الكتاب أي غركة قد خفرم سلية ذي نجل ربي فن في محمد كلو سعر ممر ذي الحق أو ذي سعن الكتاب أي غرس غمو من الحق سلفطر ثمو من الحق خلوث عرم مرد الحق وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخرة لعلهم يرجعون فن يسيوث الترباث ذقذ يسعان الكتاب أمن ثسوين الدين زلن غفي ذاك النيومنن تصفحه ما يبذواش كفر فيش ثقالبواش إما هذا دغار غال أخفر ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله إن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ورستمنت حشاوين يتبعن الدين نون ينشن أبريث نصرح ذبري ذاقين الربية أقارن بوه رسن حدوري سعين تسعام وليزميرك نجادر وغرفاف نون ذي رخارف إن سنثان الفضل ذك فسر ربك الله يشتكثي وين يبغى ربي وشعر فضريش العرميش وليس عير حد يستخسر سير رحماش وإنك النيني يبغى ربي الفضريش ذا مقران ومن أهل الكتاب من انتى منه بقنطار يوده إليك ومنهم من انتى منه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين أبعض أهل الكتاب مثوم التفوق انطار أكشيد يرم لوخار اللان ذيك سنويضنين مثوم التغفو دينار ذر محالك نكتي دير حاشا مثزقيد غرس وإنه خطر قرناس ورشد نوف لنا ذقويذ النور نغريان قارن ذي الكتب غف ربي غشك النوثني علمن يخضع وإنك نقوفان سرعة هذي سيوكاذ ربي أثنى ربي يحمل وذكي في تقوذن إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وذاك الندي يتشغن سرعة ذا ربي ذريمين شوطني محقورا وذاك ورسعين الآن النصيف نسندي لخارث أربور ديها الذور ديشكال وغرص يوم القيامة وثني زيج ذيك دي دنوب غرسن العتف قريحان. وإن منهم لفريق يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون عن الله الكذب وهم يعلمون. الذي سنشب رفاع السعواج نرسون نسن سوين الذي الكتاب توراة أكلت نومي الكتاب نتري الذي الكتاب أقارند أثان واقيا أكيد يصغر ربيا وري اللي نصور ربيا يجرند الكتاب غفر ربيا غسكن نهني علمن. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يامركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ولم كان يون العبد مدي يفكر بالكتاب أتمسند النبوة أشنين يمدن إليث للعباد إنك مبغر ربي ولكن إليث ذي ربانيا ربانيا يقدي لها أن كان عبادة ربي إما ثقار من الكتاب أتحفظ من ذي شيء اللان وركني السمرة تقمم الملائكة ذي الأنبياء ذي ربي ثنا لا تعب ذم أم هيكوني يا مرسل الكفر بعد مثل لم ذي سلمن. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. مكتف ربنا العهد غفرا بي مش دينا ما إلا نفكي ون شذر كتاب تموشني ومن بعد يسد الرسول يوكذين إلا نيذون ذرتمن مش لتنصرم إن يسن مثقبرم أستفم يذين العهد غفينا كي وندنيل إننا سقرع نقبر إن يشنيه الشهدث أقريد وند الشهد وني قرن بعدك النين وذاك فغني فردان. أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أم كتب غمشان الدين أغير الدين الربي إذا نتيا وكيتصو عن وإذا كي لن ذي الجنوان ذو ذي لن ذي القاعة. أما بغن غور بغين غور سرث غرم إنس نمنس ربي ذوين دين زرن فلا القرآن ذوين الدين زرن أفي إبراهيم ذي إسماعيل ذي إسحاق ياكو ذي يعقوب ذو الأصبات والذرويس ذوين ندي نزرن غف موسى يكوذ عيسى ذوينك ندي نزر ففن سن غفل انبياء ورنفرق يرسن نكون اقرأ ذي الطعيش ونيفغان مشيذ الإسلام إذ الدينوسي سنقبال نستذي لخا في خسر كيف يهدي الله قوم كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. أم كردي يهضر بين القوم النغي كفرا بعد ميل لنمن سنذي محمد أرض الحق وسند غرسن البيانات ربردي هدو يران القوم يلان الظرمين وذاكني الجزان سن وكل الناس ونعلن غرب ذي الملايك إذ مدنك الملان دي مذقي من ذي ثمس وسن استخفيفن العتاب وسن سراجون الثوبا حشو ذاكني ثوبا بعدك نقل صلحا ربي غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وإذا كنين كفرا بعد ميل لنمنا ومن بعد زاد ذي الكفر تشوف نسنور سنقبال ذو ذيك سروحنا بريد. وإذا كنين كفرا مثنكن ذي الكفار والقبر نقيون ذي كسن الكير القاعة ندهب أذيف ذو يسيمانيش. وإذا كني ذا شوشعان ذي العثاف النقرحان ورسعين واثني سلكن. حزب لن تنالوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ورث السنار مين يرهان من أهد الجنة حاشا مين لتصدقم لقوينك نتحملم كربوين لتصدقم أثنى ربي يعلم يس ثلاث حل كل المكلة غفرون إسرائيل حاشا غير نجحرم إسرائيل غفي منيس إسرائيل سيدنا يعقوب قبل أن ننزل التوراة إنس نويد التوراة غرف سدمة الصحيد النام. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وإذا كدير الكذب غف ربي بعدك النية ذوي ذكي الظالمين إنش ربي نتفيذت تبعث الملة إبراهيم يسمر غدين صحان وريلك ذي المشركين. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أخم درسن ذا من زو الكعبة إمد نذهب ثنا ربيا ذوني اللن ذي مكة ذنبرك يسول لهد تخرق السبيل الحق ذيك العالم مثبنت المقام إبراهيم وإنك نرى فيك شمن أثني الذي لمان ذي الحق الرب في مدن أزحج سخ خميس شبني زمرن ذيك سن مذو إنك إني كفرا أثنى ربي ذي الغنية حدوث يحوجي خرقيث. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. إن سنية في الكتاب أي غرك جثك فرم سلية دينز ربي ربي حضر كالخذ مم إن سنية في الكتاب أي غريد ذقر عم غفر ذني ربي إوي ذاك نيومن ذفغمت كان سمع وجوث خلوث عال مما ذي الحق ربي مري غفل را غفين كالت خدمم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فنوين أوي ذك يمنا مس 706 ربعات ذكوذيش عن الكتاب وذين مسيحيا أكن الرن ذي كفري وان بعد مثل لمث منم أمشك عرث كفرا خل وقل أكن لا تسلم إلا يثني ربي إما رهتد قارا ذن في مثاجر وان وإن يطفن ذي ربي والهن سفر ذي صوبان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هلو مويذة يمنا إذا قاقوذة ربي أكني لزمة قاقوذم هذا فكني ذياوض الموث هلو مشيذ سلمان أطفث قمرار ربي الإسلام مرة ورتم فراقات مشيذ النعمة ربي إيث اللام الساقية بعد مثل لام ذي عذاون إيث ذكر دولون ونون ثقر مصرف ضلي استقمات فاللام فارف ودربوز أتمس إيث الحكم لدريكس أكدي وندس بيين ربي اللي يثني نس أكلت في مبريد نصح. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إلى قسير ذهون ترفعت جبثنا الخير أذ السامر نسوين الهان أذ لهون فين نديرين ذو ذاك النقرب حن ورتشيري ثمي ذاك ينفرقا مخلفا بعد مهد ديو سربيان وذاك ذرع ثافي سعان مقرطس يقنيثا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. أسبش بحن وذمون أذي فيشن وذمون وذكن مفركيز وذمون نسن أسنينين أم كيث كفرم اسمو محمد بعدي مثو من مدياش عرضت لعثف ذا قرحان إمي ثلم ثكفرم وذ مشفحا وذ موان ذي الرحمة رب ذيرين الجنة ديما ذي سرقما أتجيني ذي اللياث الرب عن قارستيد فلكش الحق فلن وريف غارب باطي ظرم ولذيون ذي الخرقيث. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ذيل الرب شيلان ذك جنون غذير قاع غربرق الرمور تلامذ الخيار ذي الجناس إذ يشوف غيم الدن أتستمر مسوين الهان أتنهون فين ديري أتستمر مسربي أمر من نثر الكتاب يهود والنصارى أكن يا خير سن اللان ذي شنو ذي يمنان بصحة صفر نبريد. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ورزمير نكون ضران حشرة ذسو مسلاي مسكرند التراض يذوان أذقر انتي من دفير وري اللي واثني نصران يغرد الدرف اللسن أن إذا رفغوني لين حشما لنذي الدماء الربي نغدين سلمان أقرن سزعف الربي لها نثرس في اللسن وإنما رمي خفرا سل يهدين زل ربي أنو نقرن بيا ذي الفطر بغير الحق ونمي لن عصان أنو لن تعدين. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. ولعذر نرى مرة فالذي أهل الكتاب فرفع تظلان بالجيل أقرنا وراء ربي نهني مد سجدا ومن النص ربي ذا خارث استمر نسوين الهان نهون غفين نديريا غير خير يتغاولا وذاك ذقوه سرحان. وما تفعلوا من خير فلن تكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر نصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. شر الخضرات خذمم أثنو نتضع على ربي يعلم سوي ذاك إثي يتسقث نتضع عنت وذاك النيني خفران وثنين فيها ذو قشما الشين سند الدريان سن دي العثافة اني ربي الوذي صحاب تمس نهني ذي اشتماقي من اينك نتصرفان دي الحياة ندني ثا يتمشى في غروضو ذي السحيق نغذى غماش سحيق سميضة مقران أغماش الحمونة مقران يغرد غفي يجرب بذاك يظلمني من ننسن يسخر في ثلور في جيا مش يضرب به النظر من نهنك ظلمني ما ننسن. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من فواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. كن وين غوي ذاك يمنان ورستكثر فضنا نوان إوي ذرن اللي يذوان موعانكن حذارا فرحا ما تتشم حنم إيفان البغض مدها الدران أي نفرني ذمار الإنسان ذوي النجم قرن أكثر نبينا وندري شراث مثل غمس تعقلم. هانتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم لنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا واتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. هذا نكون وث حمل امتن نكون حمل نرى ثم نمسك كتف مرة نحن حشش وننسن ملد مرير يذون أو نقرن أقرار نومن من ميلا وحد سن أضغز نذو ظن سن ذي الحرق يكرن لك سن إنس نمثل الحرقة لكثن ربي يعلم السوين نفر يذمرن مثل ملاجم دذوين إرهان أقدفان نفغي نرى أما ذي المحني دملاجم نهني ماذا عيون فرحا ما تصفر مثل تقوثم ربي أثانو كنس ضرارا ذو قش مركيذ سن شربينا الله خدما أثان ربي يعلم يس. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. مدف غرس مولانيك محمد الصبح بيستقى عيضض المؤمنين مكان ناغان أربثني شرد يعلم يمكن عرضا ذهوان سناس تربو عذف شرد لكن ربي من عيثا إلى قفر بشارا وذكي لاند المؤمنين. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا واتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إيش نصركم ربي لثذوث إذران ذي بدر البدر ينصر بذيش الإسلام لم يكن بذيش يذون أقدت ربي مهاث أتشكر مما يكون ينصر مثل انتقار ذي المؤمنين أعني يكون يكفو يرى ما يعاون يكون يدفافنون 6000 الملايك ثلاث درس ذك جنية ألا أثنى ذك فون ما الصفر مستوى ذم ربي ثلاثها هكوني داسن يعذون أكوني عون بافنون خمس آلاف الملايك شعن يكل علامات ربو في ديو قيمان حاشا ذا في الشريك ونويا أذرس الولون نون وما كنصرغ الربيع ونون شوى غرافرا يصنع ضب الرمور ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم هذه السن غسية ذي السن ذو ذاكني خفرا نغثني ذو لذقرا سخا من السن ذي الخيبين وقي ماشي ذي الشغري هذه قبر تشوفا نسن نغمي يفغثني عتشاب يغر حنه نظرمان ذي لا ربي شايلان ذي جنوان ذي القاعة أذي عفوني وين يبغى أذي عتشف وين يبغى ربي يعفو عطاش أنه يتشور ذي حنا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون فرمو موذك يمنا بركاكم ثلتشيثنا الربا سزياد شحر ذي حريشا أقعد صرب بما هاث يوكلني أسر بحم أقعد الثيم السني لتواه جاني الكفار ذو عصر ربي ذا الرسول أكني ما هذا كن يرحم سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين اسغور ثغل العفو يسرجك نرفاف نوان ذي الجنث وسع النطاس أميه نوان ذي القاعة سواه قاني وذاك يتقوثن المعصيات وذا كان يتصدقا ذي ثلوثنا ذي الشدة وذود نصدعار الغيظ وذي عفوني مدن ربني حملات الخير والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وإذا كني ما يلا خذ من خلال التشمثين نغضر مني ما ننسن أدم مخثين ذا ربي لدنوفس ناذا استغفرا وري غفرنك كدنوف ما يلا مشي ذا ربي ورسغي من كان كن ذي المعصية يخذ من نهني ذران سر المعصية وإذا كيد الجزاء نسن ذي العفو غربة فنسن ذي الجن تتزل دوث نسفا لما ذي سرق قيما ذي وذر خرص فزن قد خالت من قبلكم سنن فشيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين أكي قل الحال ذي زيك قبرنون ذي القاع الحوث مقرثا في ساقرا بذر نومنا وقذر بيان مدن ذر الشر يكذو وعظ إذا ذاك يساقذ ربي. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ارف الشيثالة ارحزنف ذكن ودي يزقن سوف الله ما يلث من نمذ الصاح ما ينلك نيد القرح أثن ينلثن القرح ولاثن هني غمينا أكن سعد ديوسان سنو فقريم ذنن أكن ديبين ربيع وذا يمن استحقيق أدي يقمني غان ذهوان ربي مري حملالا وذا هي لن تظرمين أذي جزدك المؤمنين أذي محق وذي كفرا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. في الومغ الجنفتك شمم قبر دي بيين ربي وذاكي جهد ذهوان ودي بيين صفريا في اللمس تمني مرموث قبر دي مرير ميذس أثانا قال كوني تصرامت هنونة مقولم أي غرهيث هزمم وقيني لغزوة أحد. وما محمد إلا رسول قد خالت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. محمد ذا الرسول كان عدن قبرس الرسول إما يموثن غنغانت أشغر مكين ثلان أنا ذا الكفار وليغر نكني الله ويضر ربي قوشما أما السنة ذي جزيل ربي وذكت شكرا. وما كان لنفس تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا ومن يريد ثواب الدنيا نوته منها ومن يريد ثواب الآخرة نوته منها وسنجزي الشاكرين. ورست مستثحي الترويح حاشا ما سرثنا الربي رجيس يكتب يجرد وفغان الخلاص من الدنيث أستيد نفكذي الدنيث وفغان الخلاص دي الأخارث أستيد نفكذي الأخارث أنجزي وذي شكرا. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإشرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. أشحر ذن ذيق مثن أثر بيذ السوطاس وثنس في الشركة سنظران في الجرب بريضها الربية ورضعفا وكاون إفدنا نسنغر وعذاو أثنى ربي يحمل وذكي لنا الصبرين وري اللي وورنسن حشن يمسقارا أربع فدنو فينا ذوان دان عدى فلاش ثبثي ظهرنا النغذي طراد نصرغ في القوم الكفار يفكي يزن ربي تواف ندوني خيرنا ياسن السواف الأخر تكثر ربي حملات الخير. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين فنوما وذك يمنا مفضوعا وذي كفرا أكن رن سيد كام معنى أسوار من الكفار أسوار من الخسرين أذ ربي ثمرين وان نتيف وذي نصرا ذي الخرع غرا نتشار ولو نبوذي كفرا مشق من يا رب شريك مبرا مسعان كان لبيان فنزدوغ تنسن ديث مس تنن ذي فنزدوغ إيوذي لن الظرمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين يوفي وين ربي الوعدش صغر فمتن شردنيش إميث في الشلم أذخر في مجامر النفي فعصان بعد مين ونديشين أين كنيني تبغان النصر اللنده ونوذي يفغان الغنمان الدنيث الغنمان الدرحن الوعداو من نعني يذس اللنوذي يفغان الأخارث يقرعون في اللسن أكني ما كن يجرب أثني عفاف اللون ربي الفضل سدام قرآن غفيذي اللند المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غم بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون إما تفتف مسارولا ورد الشريعة من الجيوان النفيدة وندي الشوال ذي فرونية وغوريا الجزاء ذا سنغنية إما تسنغنى من نفيا أكن الحزن مرا غفايا نكني فوثا ولا غير نظران يذوان ربي يبيت سر الخبار شوينا لا تخدم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبطلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور يقرس السد في اللون بعد مثل نغنى رمان إذ ندى مستر سيفيد أفيوث الترباث ذهوان ترباث النظن الدلهين حشد إيمان سنكان أين ظن ذي ربي ذي نورن اللي ذي الحق أما كني يتظنون وذي لن ذي جهلية أقرنس عمين سعى شراثي لمراقيني إن سنة ثاني الأمر من رضك فوصى ربي تفرن ذي قولة وننسن أي نورا قد سكينا قارنا سلوكان الأمر ذي كفسنا نغيق الله ورغن قن ذا قنيع إن سنة مرتيريم ذي خمنا وندفغا وذك في جردات مثل أغريمو كان جرمثا أكن لي جرف ربي أين اللان قثمان ننوان أذي صفر أين اللان ازدخر بولا وننوان ربي يعلم مشويا يكفرن ذي قثمارا إن الذين تولوا منكم يوم تلقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وإذا كنني وخرا السن مي ملالا سن يرفعنا ذا الناغن يغوث الشيطان الشظن سحلذ قوين خذمان أربثان يعفيسا ربني عفو عطاس وردي عجس العقاب. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. أوذي من نور التشيريث أم إذا كني خفرا من أني وثمث ننسن أفي إذا كني فغن لقاعتنا دينا معيش نغفغنك نجهدا لكنيه نغي قيما وتمسه نوثن نقن ربث يقوم يكوينا ذا الحرقق ولو ننسن ذا ربك حقوني نق ربك أتخذ من مزراث. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. مثم مثم ذي الجهاد ناثم مثم ما السفرم العفو ربي ذا الرحماش أخي ربي نجمعام ثم مثم نغنغان كن ورب لكم الجمعان. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. سرح ما ربي في الليض ذا سهلا مرة قرصا لو كان في الليض ذا معور ولكي اللذا قسحان في رمي يروال فلاك سمحة نظر فصل السماح وربي شي وريث نديرو موريه ماذا عزم ذا تشرف ربي أثنى ربي يحمل وذي تشارين فلاس. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ما يلا ينصركم ربي حدكني غلب ماذا قل لي يجيكم من هن ينكن نصرا إلى قفر بشرا وذكي لند المؤمنين. وما كان لنبي إن يغل ومن يغل اليات بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. ورشد من النفيع ذي الغني مكرس ثفرا رغني ما عندنا ديربح ومجهد غلو عداو ونا لا يدم نشرع أدي وغين يدم يوم القيامة في ريس كل ثروثة تحسبا الشروفة شكرة خذم مهني ورس وضرمان ما يعذر وين يثبعا أرضى ربي ذوين دي قران يبوب دزعفا ربيا الجهنم إذا مكانيش أتشني فيها ثقران لهنا نفس الدرجات هو ربي دين دينا خارف ربي يضرك أخذ من لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ربنا عمد في المؤمنين ميدي شقعا في غرصا ذيون ذي سن يقارد فلسن اللي يثيس أثني ذيز ذي سن الصغر الكتاب يكت مسنيا غسل القبر كنيا ذي ضررا ثفان مقرث أول ما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير مثل حقكم المصيبة غير وعدا المصيبة نكثر في اللسن سن يحريش في النمس أمك كاقيا إن سويسد غروا خطط بمشيد سسمشيد ربي يزمري كل شيء وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا اتبعناكم هم للكفر يومئذ قرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو طاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين أينك يضران يذوان السنمي ملالا سين يرفعنا ذا الناغن أثان سرثنا الربية أكن ذي يعلم ذي يمنا ذي يعلم المنافقين منافقين يوم سيرس قريس يومنا إما يسننا أياو جهدت في سبيل الله نغرث فيما ننوان أن نسلك النظرية أضغاد الصحة جهدم تلق لغن تبعيكنين نهني نسن على الكفر يقارف ولا الإيمان أقارن دسيما وننسن أي نن اللي قول نسن ربي يعلمين فرن الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو طاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين وذكن إن خلفا منني وثمثنا سن أملك نغنى غوار تيره ندن غينارا إناس نها ورث المثغى في من ننون ماذا صحلت قرم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل حياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ورحت سفودك دنغان في سبيل الله موثا أن ذي الحيين اللان غربة فنسلثتا فرحا نسوين سنفكا أربي ذي الفضر النينس فرحا نسوي ذي دجان ورعاد الحيق غرسا زغرش في اللسن الخوف ورغين فحزنا حزب يستبشرون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فرحنا النعمة الفضل إذن ديوسن هو الربي أثنى ربوري تضقيع رجال ربي ذك يمن وذدنا مني ربي ذنفيا غسل لان ذي القرح وذاك يخدم الإحسان ذيك سنو قثنا ربي مقرش رنصنا طاس وذاك يمنان مدن أثنى مدن النشماعا في اللون أقوذ السن ذي لما نيسن يرنا ننس ربي بركيا ذنسي ذي وخير يرهان. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. أقرن سنعم الربي ذا الفضل إخلوثنيو ذا الربي إثفعان ربي ذا الفضل ذا مقران والنثان ذا الشيطان كان يستوقذ ويثي ثبعان حدث سنتوقذم أقوثي ثنكيني ماذا قل لذغث منم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. أرحز غفي ذاك غور نقول ذا الكفار أربور ذور نقوى الشماء ربي فغسني تقيم أريد أحرش ذي الأخر غرسن الأعثاب ثم قرآن وذاك النيد يوغان لكفر الإيمان نسن أربور ذور نقوى الشماء غرسن الأعثاب ذا قرحان. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ورحت سفن وذي كفرا يميش النفك الطوع أكن يخيرا سن أثن تكسن الطوع أكن زادا ذي لثم ورسن العثاب إثنهانا. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله اجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا واتقوا فلكم أجر عظيم. رب رجاء المؤمنين أغفر حرذ يثلام المي عزرد خبيث أغفيني لند الصفية ربكم استظل لي يرى غفيني لند الغيب لكن ربي يستخثير ونيبغذي الرسوليس أكن تستظل غف الغيب أمن ربي ذي النفيس مثو من مثل تقوثم غرون لجرثم قرآن. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. رحت سفن وذي بخلن سوي النزن دفتا ربي في رزقي نس أكن يا خراسا أثن ذمشون في اللسن أصندق من ثم خنقث بينك سي بخلن أسمث قوم القيامة ذا ربي غري ورثن إذن وين يكو ذي القاعة ربثن لخفار غراس أشوينا لتخدمم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. أثني سلد ربي أول بوذك سينان أثني ربي ذا مغبون لأنك لك سعان الشيء نكتب يكوين دنان ذا المهن قرن بيا مبر الحق أسنيني عرض في الأحثاب تمرغيوس وقي مرة ذينك يزورني فاسدنوان رب رضا للعباد الذين قالوا إن الله عيد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب منير وذكني يسينان أثنى ربي والصياغد ونتسم نسوهم شقع حشما يسدي بيد روى ثلاث تشثمس إنس يحبونا وند رنبيي لن قفريو مشي ذيوث المعجيزة ذوينك دقارم أي غريه ثنتنغام لو كنت تحضرم ثيثج أثن ميل لش يدفنك أكنني يش يدفن رنبييد يسان قبريه وسنت نجس المعجيزات التوريق إن الزبور يكو ذي الكتاب يسعى النور الزبور بيني سوكتبا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل ثروة تجر في الموت الخلاص ونتفهم يكمل يوم القيامة وندو خرنا غفثمس أغل الجنة في تشكشمن أثن ذيني يربح مدى الحياة الدنيا ذي الربح يصغر ففيس لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور أثندت وجرفم ذي الشنون ذي مننون أسر مغرث الكتاب ذوي ذي سيق من شريك يا ربي لهذور ذي قرح النطاش ما الصفر مستقذم ربي أكني سدون الأمور وإذا خذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبيس ما يشترون ذذد ميقت فربيا العهد غفات الكتاب أتتبين ميم الدن وستفرم ذيك سشما ذكرنت غرد فير وعرور وغند يسيدور نشويا ورجل هوين دغن لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير ورحس بن وذي فرحان شرخذ من غسذ ريث حمل نذت وشكرا غفينك نرخذ من ورثن حس بذي النيا من عند العثف تمش وغرسن العثف ذا قرحان ذي ذا ربي شيلان ذي جنوان يكو ذي القعا ربي كل شيء نجمراش إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ذي الخريقان هنوان ذي القعان ذو مخلف يشترين شريض ذواش العلم ثيفانا إوذي اللان ذو حذقا وذلك ذكرنا ربيا سيف الدين صغيميا ولا في ذي ساون إنسان أتخميم نامك خرقا إجنون يكو ذي القاعة أقرنس أبا بالناغ ودخل إقدارا نشتا مبرا ما يسعر معنا مقرضة تصلي الشنيك من عقد العثاف تمس ربنا إنك من تدخل النار فقد خزيته وما للظالمين من صار ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع البرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد أبذن غقل أكيد ونفسك شمضغر ثمس أثن ذين فضحط وقذك النظر من ورسعين واثنين صران أبذن غقل أغنسران يوفرح لدي السوال غل إيمانية ومنث سبب نوني كني خلقا إيقران كني نومن أما في النغاف وياغ شرب بين جين ذنب ثم حوض السية الناغ النغاغ يرويذي سلحان أما في النغاف كغيد أين كسغة وعذل إذ الصوت الانبياش شرق يوم القيامة اشتر سخار فضلوات فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب إن أعمزن بفنسان أقري صدقاء غلا أين يخدم يوان دهوان أما ذكرنا ذا النفاع تعذر مرة غوريا وإذا كنني هجرا سفغا تنقخا من إنسان وإذا أنت على جلاو النغنى لم يموثان أسلم حوايك السياد أثنسك شمغ الجنة رحوني سفن الدواس ذي الجزة سنغى الربية ربي الجزة ينسترها لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزل من عند الله وما عند الله خير للبرار هذا لو عندك تغرو يمتشري نطارا ذي ثمث وذك نخفرا شوت كذا لتمتعا فقارد جهنم كنا نذي رسو لكن وذي تقوذا فابن سنسعان الجنة رحوني سفن الدواس دي ما ذي اشترقي من ذي نسني هقا ربيا أين كني لا نغور ربيا أخيري وذي صرحا وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون شرذ أهل الكتاب يهود والنصارى أثنثوا من النصر ربي ذوين دين زرن غروا ذوين دين زرن غرسا ضعنا ربي أردت ساغا سليثني ربي أيني لن محقرا وذاك النهني ذسعان لجرا سنغر باب نسان رب الحساب يستعجل كنوا ويدك يمنان صفر فطاع ربي صفر مزدث وعداو عشر في مثل الإسلام أن نتسق هذا الثربية أكلمها تسرب حمد.